أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا بيقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. إن معنى سورة النور إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الزاني له علاقة بعشيرته، وإن المرأة تأخذ لفظ والرجل يأخذ لفظ بمقدار من صادق ومن تعامل معه. يعني انت صاحبت مين فيطلق عليك ايه. الشيخ الاسلام بيقول لما امر الله تعالى بعقوبة الزانيين ان هو قال فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، واتكلمنا على الاشهاد ولا تأخذكم بهما رأفة، ويعني الانسان ممكن تأخذه رأفة، ذكر هنا معنى اخر بعد ما ذكر العقوبة. وشوفوا الصورة بتتكلم على معنى خطير قوي، معنى ان علاج الفاحشه بيبدا منين لحد فين. يعني ربنا ذكر من اول عقوبه الزنا لحد غض البصر، مرورا بقى بكل ما يلتبس او كل ما يحتاجه الانسان او كل ما يتعامل به الانسان في المعاملات. بيقول لما امر تعالى بعقوبه الزانيين حرم مناكحته مع المؤمنين هجرا لهما. يبقى قال ما ان ربنا حرم الزنا وجعل هناك عقوبه على الزنا، هو بعد ذلك حرم زواج من الزانيه. يعني واحده بتشتغل تفتح للزباين، بتشتغل رقاصه، بتشتغل في الزنا، هل يجوز لواحد يقول لك والله انا عايز اتجوزها؟ لما جاء مرثد ابن ابي مرثد الغنوي للنبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اني احب عناق، وعناق دي كانت امراه بغي. بغي يعني ايه؟ يعني الست بتاجل فرجها. في فرق بين الست بترتكب الفاحشة لأجل شهوة، وفرق ان الست بترتكب الفاحشة وهي تحب. فالمرأة كانت بينها وبين مرصد علاقة حب، وفي نفس الوقت كانت ايه؟ كانت ترتكب الفاحشة وكانت بغية بفلوس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فبيقول الشيخ الإسلام بيقول لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين هجرا لهما ولما معهما من الذنوب والسيئات. يبقى هو قال إن في ذنوب وسيئات تمنع الإنسان يتجوز هذه المرأة. أي ذنب؟ طب ما كل بني آدم خطاء. طب أنا كده لو اخترت واحدة أقول عايز واحدة ما بتذنبش، طب ما أنا مش هلاقي واحدة ما بتذنبش. إنما هنا هو بيتكلم على ذنب معين، إن ذنب الزنا هذه السيئة وهذه المعصية تمنع ان الانسان ان هو ايه؟ ان هو يتزوج هذه المرأة. كما قال تعالى والرجز فهجر، وجعل مجالس فاعل ذلك المنكر مثله. قال لك انت قعدت مع واحد بيرتكب المنكر انت زيه، قال انكم اذا مثلهم، قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان لو انت قعدت مع واحد بيتكلم على ربنا وبيشتم ربنا انت زيه، انكم اذا ايه؟ مثلهم. هنا شيخ الاسلام بيلتقط معنى ان الزاني لا ينكح الا زانيه، انا راح اتجوز في الحلال وهي زانيه، انا اخد لفظ الزاني ليه؟ فهو كانه بيلتقط ان ليه هو اكتسب لفظ الزاني لما وطأ الزانيه، لما تزوج الزانيه، لانه رضي بان يتزوج امراه زانيه بغيه على ايه؟ على زناه. قال إنكم إذا مثلهم، هو زوج له. وكما قال تعالى احشوا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وعشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم. ولهذا يقول المستمتع شريك المغتاب. لو أنت قاعد في قاعدة وراجل بيجيب في سيرة حد، أنت قاعد تسمع، في واحد بيحب سيرة الناس فأنت قاعد تسمع، سماعك ده أنت خدت ذنب زي المغتاب. إن قال يا رسول الله إن كانت فيه، قال إن كانت فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فقد إيه؟ بهته. فكأنه هنا بيقول إنه لفظ الزاني ده اكتسبه من وطء الزانية، سواء بقى هيجي خلاف في القولين، من إنه تزوج الزانية أو إنه زنى بالزانية، إنه أخذ لفظ الزاني بمجرد أنه عاشر هذه المرأة، سواء العشرة دي زواج أو العشرة دي إيه؟ زنا. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وفيهم جديس لهم صائم، قال ابدأوا به في الجلد. يعني واحد صايم وناس بتشرب خمر، عارف انا صاحب مؤدب، هم قاعدين على القهوه بيشربوا خمر، انا ماليش دعوه. فقال له يتجلدوا اللي بيشربوا الخمر ويتجلد اللي معاهم اللي كان صايم ده. ولما تيجي تبدا بالجلد ابدا باللي صايم. في حد اللي شرب الخمر ايه؟ شرب الخمر 40 وجعله عمر 80. ده تعزير. رفع لهم العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم صائم فقال ابداوا به في الجلد. الم تسمع بقول الله تعالى فلا تقعدوا معهم؟ فاذا كان هذا في المجالسه والعشره العارضه حين فعلها للمنكر يكون مجالسهم مثلا لهم. يقول اذا كان ده كان واحد قاعد شارب خمر، تخيل بقى لو واحد اتجوز واحده، تخيل لو واحد لو مصاحب واحد كده، يعني اذا كان ده مع مجرد ان هو احتك بيه احتكاك مباشر قال له يتجلد معاه، فكيف لو كانت طول العشره؟ ومفيش عشره اطول من عشره الرجل مع امراته. لذلك النبي قال بئس اخو العشير، فسمى الزوج ايه؟ عشير، سمى الصاحب عشير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنا اكثر اهل النار، قال يكفرنا العشير، فقال يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. فاذا كان هذا في المجلسه والعشره فانه ممكن يكون مجلسه، فكيف بالعشره الدائمه؟ والزوج يقال له العشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرنا، قلنا يا رسول الله يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. يعني ايه يكفرنا العشير؟ يعني الراجل ومع مع الزوجه المراه ديت الراجل يحسن اليها، يجيب لها حاجات، يتعامل معاها معامله حسنه، وبعدين اذا المراه عملت هفوه يوم الست تنكي كل الخير. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا هذا الامر للنساء؟ في رجاله بتعمل كده يا جماعه؟ في رجاله بتعمل كده طبعا، يعني في ناس جحده، في ناس جحده، لكن ليه هنا ذكر النساء بالذات؟ لان غالب الستات بتنظر، ما بتنظرش المشهد من اول اخره، ما بتجيبش علاقه من اول اخره، انما بتعمل ايه؟ بتشوف النقطه اللي هي فيها بس. فهي لو شافت النقطه اللي انت فيها بس اتعاملت معامله وحشه يقول لك دي ايه؟ تقول لك ده راجل وحش، ما رايت منه خيرا قط، ولا مره عمل خير، ولا مره عمل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير، يعني يكفرنا الزوج، ويكفرنا الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر، ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط، فاخبر سبحانه وتعالى انه لا يفعل ذلك الا زاني او مشرك. اللي هي ايه؟ الزاني لا ينكح الا زانيه او مشرك، والزانيه لا ينكح الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. اما المشرك، طب زاني وزانيه، هيبقى الزاني لو زنى بزانية بقى اسمه زانية. طب افرض هنا قال لا ينكح، هل النكاح هنا مقصود به الوطء يعني الجماع في الحلال ولا الزواج؟ طيب على القولين ان هو يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، يعني لا يجامع الزانية الا زاني، ما هو بدل ما هو جماعها في الحرام يبقى ايه؟ زاني. لكن دي متبادلة للذهن، هيبقى الآية هنا ايه الإضافة اللي فيها؟ ما هو راجل جامع امرأة في الحرام يبقى اسمه زاني. انما هنا يتكلم على معنى ايه؟ انه يتزوجها. ينفع مسلمة تبقى زانية؟ موجود في الشرع ده؟ موجود في الحياة؟ موجود. هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة زانية؟ هل يجوز لرجل صالح وربى ابنته تربية صالحة انه يزوج ابنته من رجل زاني معروف بالزنا؟ هنا تنفير، ان ربنا بيقول لك ما تجوزش زاني وما تجوزش زانيه. لو ابنك جاي بيقول لك انا هموت على البنت ديت ما تجوزهالوش، وانت شاب وعارف ان البنت دي بتزني ما تجيش ناحيتها. طب هي هتبقى مسلمه؟ هي مسلمه او مشركه، الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، يبقى هي اما مؤمنه او اما مسلمه تقر بان الزنا حرام ولكنها ترتكبه، وفي الحاله ديت الذنب ده مانع من الزواج. أو مشركة، ليه المشركة؟ الزاني لا ينكح إلا زانية. قال أما المشرك فلا إيمان له يزجر عن الفواحش ومجامعة أهلها، وأما الزاني ففجوره يدعو إلى ذلك وإن لم يكن مشركا. وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان، هو عنده قدر من الإيمان به أسلم، لكنه ما ينفعش يتقال عليه مؤمن، اللي هو الإيمان الذي يدخل به الجنة بلا سابقة حساب. عشان كده النبي بيقول ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى في فرق ان واحد معاه شويه ايمان وفرق ان واحد اسمه مؤمن. معاه شويه ايمان، معه ايمان به اسلم. كل مسلم معه ايمان به اسلم. لكن ينفع نقول عليه الرجل المؤمن؟ يقول لا استنى، في معاصي تقدح في اللفظ ده. لذلك يقول لك ايه؟ انه ليس بمؤمن مطلق الايمان. يعني مؤمن مطلق الايمان يعني لفظ الايمان على اطلاقه كده ما ينفعش على واحد ايه باذن، ما ينفعش قول ده رجل المؤمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وان لم يكن كافرا مشركا. حتى لو مش كافر هو مسلم ومقر بان الزنا حرام بس بيزني. انت بتعمل ليه يا ابني كده؟ والله يا شهوتي كانت بنت حلوه قوي صراحه ما عرفتش امسك نفسي. انت ليه يا بنتي بتعملي كده؟ ما عرفتش امسك نفسي، اصل انا بحبه بس هو وعدني بالزواج. هي هنا ليست كافره، هي زانيه، مسلمه زانيه. هل يجوز لرجل ان هو يتزوجها؟ لا لا يجوز. بقى ذلك انه اخبر انه لا ينكح الا زانيه او مشركه. ثم قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى حرم ذلك على مين؟ على المسلمين، على المؤمنين. يبقى انت لو عايز تبقى من درجة المؤمنين لازم تختار صحبتك وتختار هتتجوز مين. وحرم ذلك على المؤمنين. الإيمان مانع في اختيارات كثير من اختيارات الحياة. كثير من اختيارات الحياة انت ممكن تمنعك بالإيمان. الإيمان يقول لك لا ما تشتغل في الاختيار ده. فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويسجد، وأن فاعله إما مشرك وإما زاني ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم بذلك. وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل. كان بتسألني لو الست زنت في حق للزوج ولا ده حق ربنا بس؟ يعني لو مرأة زنت وهي متزوجة هل هذه المرأة أضرت بالزوج ولا هي خانت الأمانة والعهد والإيمان بينها وبين الله؟ الاثنين. أنها فيها إفساد فراش الرجل، وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما ومصاحبتها. يبقى رقم واحد أنها تفسد فراشك. رقم اثنين أن أنت الأنساب هتختلط، واحدة بتزني مع واحد وجوزها بيجمعها. فالست دي بقت إيه؟ بقت فيها مشكلة. النقطة الثانية في مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما، أنك أنت صاحبت واحدة ضيعة فبقت مدخلاتك مدخلات ضيعة. والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه. أنت أمرت أنك تصبر مع الصحبة الطيبة. وهذا المعنى موجود في الزاني، فإن الزاني إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين السوء. كذلك الرجل تجوز أختك لواحد يقول لك إيه ده الواد اللهم بارك عنده فيلا في الساحل وعنده عربية قد كذا وعنده شركات. أيوة يا جماعة ده مش بيصلي. ترضى ان واحد يجي يتزوج يدخل بيتك او تجوز بنتك لواحد وهو مش بيصلي وانت روحت سألته وعسيت قالك والله هو يعني ايه كل يوم مع واحدة كده بس هو ود يعني ايه عصامي ما اجلده ما اقواه ما اعقله ما اصرفه شخصية ظريفة شخصية عصامية شخصية قوية لكن هو شخصية قوية وشخصية جلدة وشخصية قوية بتعرف في الدنيا لكن هو فين في الدين. هذا المعنى موجود في الزاني، فإن الزاني إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين السوء كما قال الشعبي من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. ليه قطع رحمه؟ أنت الوقت مش تعرف تزورها أنه فاسق. وهذا ما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودنياها. فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش، ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة، فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني الذي يقصر في حقوقها وتعدى عليها. لذلك لما تيجي تتجوز او لما تيجي لما يعرض عليك زواج عيلة هتجوز بنتك هتجوز اختك انت راح تتجوز واحدة اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات الكفاءة، واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك. يعني طبيعي انك انت لما تيجي تتجوز ينفع تتجوز واحدة مشركة؟ لو انت اتجوزت واحدة وبعد التاني يوم اكتشفت انها بتعبد الملائكة. كان مرة واحد مكلمني بيقول لي انا مراتي اكتشفت انها كنت اتجوزها على انها مسيحية وبعد كده طلعت بتعبد الملائكة. يعني هي ملحدة؟ قال لي لا مش ملحدة، هي بتعبد الملائكة، هي عندها اله اسمه الملائكة، وطلعت لا بتروح الكنيسة ولا هي في البطاقة ايه مسيحية، بس هي حقيقة كان في بلد غربية. يعني هنا الفقهاء يقولوا ده ايه؟ ده شرط يفسخ العقد، ان في في كفاءه الدين، ان انت لما تيجي تتجوز ان المؤمن ينكح المؤمنه والمسلم ينكح المسلمه. ينفع مسلم ينكح مشركه؟ لا، ربنا احل اهل الكتاب المحصنات من النساء، ان ربنا احل ان رجل يتزوج امراه من اهل الكتاب يهوديه او نصرانيه. طب ما هي شركها، يقول لك ايوه بس شركها بشبهه، ان اهل الكتاب الله احل الزواج منهم وحل لرجال المسلمين نساء من الكتابيه، ولم يحل رجال الكتابيين ان يتزوجوا من امراه المسلمه. ان المراه المسلمه ليه؟ لان الزوج بيبقى هو اليد العليا، هو المتصرف، هو المالك، هو اللي بيتحكم. ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ. يعني ايه ثبوت الفسخ؟ يعني القاضي يفسخ العقد. قلنا الجواز يا اما راجل يطلق، يا اما الست تخلع، يا اما القاضي يفسخ. وعلى ثبوت الفسخ بفوات الكفاءة اللي هي الدينية. بعض العلماء بقى يلحق بالكفاءة الدينية المادية. انت راجل مثلا من مستوى اجتماعي معين، هتروح تتجوز من مستوى اعلى منك، فالست هتبقى منظره تنظر لك نظرة ايه؟ نظرة دونية. هي مش شايفاك اصلا يعني ايه حاجة كبيرة. فيقول لك انه مهم انك انت يبقى في كفاءة في الاجتماعيات، كفاءة في الجانب الاجتماعي، وكفاءة في الجانب السني. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة اراد ابو بكر يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها صغيرة، فاراد عمر فقال انها صغيرة، فجاء علي فزوجها علي. انه قال له انك ما تاخدش واحدة واحد في مساحة كبيرة او في السن. وإن كان عادي أي كفاءة غير كفاءة الدين معتبرة. الكفاءة اللي العلماء نصوا فيها هي كفاءة الإيه؟ كفاءة الدين. فإنما نكح زانية مع أنها تزني فقد رضي بأن يشترك هو وغيره فيها. واحد راح يتجوز واحدة بتشتغل زانية، هو كده راضي بالزنا ولا مش راضي؟ راضي إنها تفتح الزبالة ولا مش راضي؟ راضي. حاجة من اتنين، راضي وعارف إن الزنا حلال، أو راضي وعارف إن الزنا هو مش شايفه زنا اصلا. اللي مش شايف الزنا زنا ده مشركي غالبا، دول مش مسلمين. يعني هو ما دخلش في الاسلام، فبالنسبه له شايف ان العلاقات ايه يا عم زينة ايه وبتاع، ما تسماش الكلام الكبير ده، هي عادي ناس بتقضي حياتها يعني. لكن المسلمين عارفين ده حرام. قال فانما نكح زانيه مع انها تزني فقد رضي بان يشترك هو وغيره فيها، ورضي نفسه بالقياده والدياسه، قواد. ومن نكحت زانيا وهو يزني بغيرها فهو لا يصون ماءه. طب افرض امرأة هي ست صالحة وجوزها بيزني، وتقدم لها تتجوزه ولا ما تتجوزوش. يقول ومن نكح زانيا وهو يزني بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها، بل يرميه فيها وفي غيرها من البغايا. هو راجل ما بيصونش ماءه، فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدما. يقول لو الست قبلت انها تتجوز واحد زاني في المرحلة دي وهو بيزني ما زال على زناه، كأنها مصاحبة. ليه؟ لأنه من مقاصد الشرع حفظ ماء الرجل. فلما ماء الرجل متبعطر في كل حتة مع كل واحدة شوية، فكأنها هي كمان أصبحت إيه؟ واحدة من هذه الوحدات. فإن مقصود إن كان حفظ الماء في المرأة، وهذا الرجل لا يحفظ ماءه. والله سبحانه وتعالى شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وهذا المعنى مما لا ينبغي إخفاله، أن من مقاصد الشرع حفظ ماء الرجل. ما يبقاش الأولاد أولاد بغاء، أولاد زنا. فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا كما قال تعالى سورة أنزلناه وفرضناها. أما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفي أثار السلف، وإن كان الفقهاء تنازعوا فيه وليس مع من أباح وما يعتمد عليه. في بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك يا سيدي هي كانت بتزني وتابت. قالوا لا، أنا ما بتكلمش على التائبة. إحنا ما بنتكلمش دلوقتي على مين؟ على التائبة. إحنا بنتكلم على مين؟ على اللي بتزني وهي عارفة إنها بتزني، والزوج عارف إنها بتزني وهو راضي بده. أو اللي بيزني ومراته عارفة إن هو بيزني وهي راضية بده. وقد دعا بعضهم أن الآية منسوخة لقول تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وتلك الآية حجة، فإن أقل ما في الإحصان العفة. وإذا اشترط فيه الحرية المحصنات من النساء، في خلاف هل يعني إيه المحصنات؟ هل المحصنات الحرائر ولا العفيفات؟ هو الأقل معنى من معاني الإحصان العفة. وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل العفة والإحصان، ومن حرم نكاح الأمة لألا يرق ولده فكيف يبيح البغي الذي تلحق به من ليس بولده، وأين فساد فراش من رق. يقول إن إزاي هو هيبيح نكاح الأمة؟ فقال له طب الزانية تنكح تقاس عليه. قال له لا، إن الأمة تبقى برضه عفيفة. وكذلك من زعم أن النكاح هو الوطأ، والمعنى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها إلا زان. وكذلك من وطأها زان فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حتى لو استكرها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينة، وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه. والمقصود أن قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أن هذا دليل يدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وأن الله حرم ذلك على المؤمنين، وليس هذا لمجرد أنه تكب معصية ولا كبيرة ولا لكونه فاجرة، بل لخصوص كونه زانيا. يبقى فيه مع معاصي بتحرم أشياء معينة، مثلا فلان حرامي ينفع تحطه من خزنة، فلان ما بيعرفش ينطق الحروف ينفع تقول له أنت خطيب الجمعة بتاعنا، في عارف فلان لا يحكم السيطرة على أعصابه ينفع تقول له أنت هتسوق القطر. يعني أي حد فينا فلان ضعيف عند النساء ينفع تقول له حضرتك اللي هتمسك القسم النسائي بتاع المستشفى. في معاصي معينة قادحة تمنع الإنسان من ارتكاب أو من أن هو يتخذ إجراءات معينة. الزنا من المعاصي المخصوصة التي تمنع النكاح. يبقى راجل طول ما هو زاني ما تجوزهوش. وده كأنه إيه، عارف هقول لك دور مجتمعي، في دور شرعي ان الحاكم بيقضيه، ان في عقوبه عامه، عقوبه عامه اللي هي ايه؟ الزانيه والزاني فشدوا كل واحد منهم 100 جلده. مين اللي هيطبق الحكم ده؟ القاضي الحاكم. وفي بقى حاجه اسمها عقوبه مجتمعيه، ان يا جماعه الناس دي ما تجوزوهاش، كأن المجتمع كله بينفر من معصيه معينه. قال بل لخصوص كونه زانيا فكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زنيها، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا. مسألة أن الست لما تزوجت من رجل زاني اكتسبت لفظ زانية، أو أن الرجل اكتسب لفظ زاني لما تزوج امرأة زانية، دي مسألة خطيرة قوي. أن أنت اسمك بيكتب مع ما صحبتك مع عشرتك، أنت بصاحب حرامية هيتقال عليك إيه؟ فلان الصادق مع الحرامية، كلهم حرام فعلا. لذلك مهم انت انك تركز مع عشرتك القريبة، مش تركز معهم يعني تقعد تمسك لهم الوحدة، تركز يعني ايه؟ المرء على دين خليلي فلينظر احدكم الى من يخال، انت بتصاحب مين؟ قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، يعني ما تدخلش بيتك اي حد. اللي هيدخل بيتك ده يبقى تقي. ليه؟ لانه هينقل. كما جعل الزوج زانية اذا تزوج زانية، هذا إن كان مسلمين يعتقدان تحريم الزنا، وإذا كان مشركين فينبغي أن يعلم ذلك، ومضمون أن رجل الزاني لا يجوز إنكاحه حتى يتوب. طب افرض واحد بقى زاني، إن يتجوزه ما يتجوزوش، قالوا يتاب ولا ما تابش. وذلك من يوافق اشتراطه الإحصان، والمرأة إن كانت زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها بل يأتيها هو وغيره، كان الزوج زانيا هو وغيره يشتركون في وطئها كما تشترك الزنا في المرأة الواحدة. قال لك انت اكتسبت لفظ انك اصبحت زاني مع انك ما زنيتش، لكن بمجرد انك وافقت على ان تتزوج زانية خدت اللقب. حد يا جماعة يحب ان يبقى لقبه زاني؟ ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه، فمن نكح زانية فهو زاني اي تزوجه. يبقى لو رجل تزوج من امرأة زانية هياخد اللقب، ومن نكحت زانية زانيا فهي زانية أي تزوجته، فإن كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني، فتكون المرأة خدنا وخليلا له لا يأتي غيرها. فالرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته، وإذا لم يعفها تشوقت إلى غيره. بيقول بقى هو ده بيجي منين؟ قال لك الرجل اللي بيزني ده بيقضي وتره في الحرام، فالست دي عارفش انتوا محتكين ده ولا لا، بس أنا يعني احتككت بهذه المشكلة عدة مرات، ان الرجل يقضي وتره في الحرام، فالرجل اصبح يزهد في المرأة، فالمرأة تحتاج إلى رجل، وراجل هجر المرأة، هو بيقضيه في الحرام، هو عنده شهوة، فبيعمل إيه؟ بيقضيها في الحرام مع أي واحدة صاحبته، مع أي واحدة ضايعة زيه. فأصبحت المرأة إن لم يكن عندها عفة بتبدأ هي كمان تعمل إيه؟ تبحث عن من يشبع رغبتها، فتتحول لامرأة الزاني إلى زانية على طول الاستمرار. يقول: وما نكح زانيا فهي زانية، أي تزوجه، فإن كثير من الزنا قصروا أنفسهم على الزواني، فتكون المرأة خدنا وخلينا له لا يأتي غيره. في واحد يقول لك: أنا مش أنا مساكنة، أنا مش بزني مع أي حد، أنا مش هطحن الزباين، ده صاحبي بس، ده صديق بس، أنا مش بعمل ده مع كل الناس، ده مع حد بعينه. فالرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته، وإذا لم يعفها تشوقت إلى غيره فزنت هي، كما هو الغالب على نساء الزواني أو من يلط بالصبيان، فإن نساءه يزنين ليقضين أربهن ووطرهن ويرغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهن عن غير أزواجهن. ولهذا قال، وده مأثور عن الشافعي وعن عدد كثير من العلماء يعني، وفي أثر ضعيف: عفوا تعفوا نساءكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. قال له: أعمل إيه عشان تبقى مراتي؟ إحنا في زمن صعب قوي، وانت تلاقي فلان يقول لك: انا عامل راكب تليفون مراتي، ومش عارف بتصل مع مين، ومراقب ايه. ليه بتعمل كل ده؟ الناس فقدت الثقه في بعضها البعض ليه؟ ليه؟ قله الديانه. هنا الشافعي بيقول ايه، هو نقل الشيخ الاسلام بيقول ايه: عفوا تعفوا نسائكم. خليك انت عفيف، ربنا هيبعت لك زوجه عفيف، ولما تيجي اختار زوجه عفيف. بروا اباءكم تبروكم ابناؤكم. انا عايز ابني يبرني، بر ابوك وامك. عايز ابني يطلع بر، اعمل ايه؟ دايما تلاقي العيال قاعدين يعملوا ايه؟ يقول لك: انا بهتم بالولد الصغير وعايز اربي ابني الصغير. جاهل. عايز ابني الصغير يطلع يبرني. ابنك الصغير مش هيطلع يبرك الا اذا انت بريت ابوك وامك. كتير من الناس يهتم لو قدامه لقمه يديها لابنه، ما اداش لابوه وامه. لو قدامك لقمة اديها لابوك وامك. لو عايز ترضي حد ارضي ابوك وامك، مش ابنك ومراتك. لو انت عايز تربي ابنك على البر، البر ده مستوى عملي مش مستوى كلامي. بروا اباءكم تبروكم ابناؤكم، والعفه كذلك، فان الجزاء من جنس العمل، وكما تدين في الذات في البر والعفه. عارف ما من ذنب اعجل من أن يعاقب به مسلم من الايه؟ من البغي وقطيعة الرحم. أكتر ذنب هتشوفه في الدنيا في نفس الجيل، مش في الجيل اللي بعد كده، هتشوفه يوم القيامة، هتشوفه في نفس الجيل، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، والبغي، الظلم. وما من شيء أعجل من أن ترى حسناته في الدنيا من البر. تقول له: فلان انت يا ابني ربنا فتح عليك ازاي؟ يقول لك: والله ما اعرف، بس انا ببيج امي، امي بتدعي لي، ابويا انا بص ما بسيبش حاجه لابويا وامي الا بعملها. وده بص متواتر من عقوبه السيئه بعدها. فان الرجل اذا رضي ان ينكح زانيه، رضي ان تزني امراته. ليه؟ بقول: انت ترضى لنفسك هترضى للناس. انت رضيت انك انت تنكح زانيه، يبقى رضيت انك انت ايه؟ ان مراتك تزني. والله تعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فأحدهما يحب لنفسه ما يحب الآخر. فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله، وكذلك أن رضي رجل أن ينكح زانية فقد رضي عمله. تلاقي واحد يقول لك: إيه، أنا عايز أتجوز واحدة تكون إيه؟ ملعب كده، مش عايز واحدة تكون شيخة يعني، أنا عايز واحدة إيه؟ تكون يعني إيه؟ عندها خبرات. تقول له: خبرات إيه يا ضايع أنت؟ تعالى بس أنت تايه. يقول لك: ما ان شاء الله تكون ثابت، او انا يعني عايزها في اول التوبه. كذلك ان رضي الرجل ان ينكح زانيه فقد رضي عمله، ومن رضي الزنا كان بمنزله الزاني. فان اصل الفعل هو الاراده. هنا شيخ الاسلام بيتكلم على ان الرجل لما رضي ان تكون العشره الضيقه معاه زناه، اكتسب لفظ الزنا. وبعدين انتقل لمعنى تاني، ان الراضي، الرضا دي يا جماعه اي حاجه جوه نفسك. الإرادة دي إرادة. الإرادة دي مش حاجة هتقولها ولا أنت ممكن تقولها ممكن تقولهاش. في واحد من جواه ساخط، وواحد من جواه راضي. قال: فإن أصل الفعل هو الإرادة، وجاء في الأثر من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها. أنا غبت عن الزنا بس أنا راضيه، غبت عن الغيبة بس أنا راضيها، غبت عن الظلم بس أنا يتظلم وراضي قوي وبتأكد قوي. من غاب عن معصية فرضيها، وكأنه جعل كان كمن، هنا مش مقصود به كمن يعني هياخد نفس الذنب، إنما هياخد أصل الذنب، لأنه اللي زنى بفرجه مش زي اللي زنى بلسانه، مش زي اللي زنى بعينيه، لكن اسمه زاني. فكان كمان شهدها، يعني ان هو يكتب عليه ذنبه، وكمان اللي رضي بالقتل مش زي اللي قتل، بس هو هياخد ايه؟ هياخد ذنبه الرضا، لانه رضي بالمعصيه. وفي الحديث المرء على دين خليله واعظم الخله. خله يعني ايه خله يا جماعه؟ في صاحب وفي صديق وفي خليل. ايه خليل ده؟ خليل ده بيقول لك الذي يتخلل شعاف القلب. عارف حاجه بتتخلل ويتوغل ويتخلل ويتخلل. يتخلل يعني ايه؟ يعني يدخل في كل مسالك القلب. فانا اقول المرء على دين خليل، انت مين اللي دخل جواك هتبقى زيه. فان الله جعل في نفوس بني ادم من الغيره ما هو معروف، فيستعظم الرجل ان يطأ الرجل امراته اعظم من غيرتي على نفسي ان يزني. يعني راجل تلاقيه بيزني وتيجي تقول لمراتك يقول لك ما تجيبش صيت مراتي. لا، طب ما انت بتزني معاها تانية. هو بالنسبه له زنا مع واحده ثانيه يقول لك لا، مراتي حاجه ثانيه، خط احمر. غيره الرجل شديده ناحيه اهله، فاذا لم يكره ان تكون زوجته بغيا وهو ديوس، كيف يكره ان يكون هو زانيا؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوس او قواد يعف عن الزنا، فان الزاني له شهوه في نفسه، والديوس ليس له شهوة في زنا غيره. فإذا لم يكن معه إيمانا يكره به زنا غيره بزوجته، كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا؟ فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزنا، ومن أعان على ذلك فهو كالزاني، ومن أقر ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه، ومن تزوج غير تائبة أو تزوجت غير تائب فقد رضيت أن تزني. إذا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم. ولهذا جاز لرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها. العض اللي هو إيه؟ واحد اتجوز واحدة وبعد كده اكتشف إن هي إيه؟ إنها بتزني، هيطلقها. لو طلقها هتعمل إيه؟ هتقول له عايزة حقي، صداق، مش أنت استحليت فرجي، عايزة صداقي، والصداق مقابل استحلال الفرج، فأنا عايزة حقي. فهو هيطلقها بسبب الإيه؟ الزنا. فهنا ان ربنا قال لا تعضلهن الا ان ياتينا فحش نوينه، ان هنا لو الست اتت بالزنا هنا يجوز له ان يعضلها، دي الحاله الوحيده. احنا طبعا عندنا بنعضل في اي حال. الراجل لو اختلف مع المراه يقول لها مالكيش حاجه عندي، واخد دماغك في الحيط، والعضال شغال رايح جاي، والمضاره واراده الضرر لا تضرهن، دي موجوده في كل حاجه. لكن الشرع بيقول ايه؟ انك انت لا يجوز لك انك تعضلها، يعني انها تتنازل عن الصداق بتاعها الا في حاله الايه؟ الزنا. قال اذا يمكنه منعه من ذلك فان كاد النساء، ولهذا جاز الرجل اذا اتت امراته بفاحشه مبينه ان يعضلها لتفتدي نفسها به. انه يقول لا ايه؟ والله مش طلقك. تقول له طب انا هختلع. الخلع انها قال له ايه؟ رد عليه حديقته. وهو نص احمد وغيره، لانها بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لافساد نكاحه. فإنه لا يمكنه المقامع معها حتى تتوب، ولا يسقط المهر بمجرد الزنا. الصداق أو المهر ده مقابل إيه يا جماعة؟ استحلال الفرج. أنت استحلته ولا ما استحلتوش؟ هي استحقته. الزنا معصية يوجب إن أنت تفسخ، إنك تتابع في عرضها، لكن ما يجوزلكش إنك تمنع المال. لذلك قال له إيه؟ اعضلها. يعني قول لها مش هطلقك لما تتنازلي. ولا يسكت المهر مجرد الزنا، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال مالي، قال لا مال لك عندها ان كنت صادقا عليها. واحد راح قال له رسول الله انا مراتي بتزني، قال له تشهد اربع شهادات بالله؟ لا اشهد اربع شهادات بالله. فشهد اربع شهادات بالله ان هي ايه؟ ان هي بتزني، وان لعنه الله عليه ان كان من الايه؟ من الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جوزك بيقول عليك ان انت بتزني، قالت له ما حصلش. قال لها تشهدي؟ قالت له اشهد. قال لها تحلفي على يمين ربنا؟ قالت له احلف ان هو يخش النار لو انت طلعتي كاذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليها، قالت له احلف، حلفت 4 شهادات بالله انها من الصادقين وان غضب الله عليها كانت من الكاذبين. كده الاثنين ايه؟ بيحلفوا بأمرات الله وبيحلفوا بعظمة الله ويستجلبوا لعنة الله كانت من الكاذبين. هنا القاضي اللي هو النبي عصام هنا عمل ايه؟ فسخ العقد، فرق بينه، مفيش بينة على حد فيه. الراجل قال له يا رسول الله بقى عايز فلوسي، مالي مالي؟ قال له بقى صداق. قال له صداق ايه؟ قال مالي؟ قال لا مال لك عندها، ان كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها، وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد وابعد لك منها. قال له لو انت كنت صادق انها بتزني ما انت استحللت فرجها بالصداق، ولو انت كنت كذاب يعني انت هتبقى كذاب وبتفتري فهو ابعد وابعد لك منها، لانها اذا زنت فقد تتوب، لكن زناها يبيح له اعضادها حتى تفتدي منه نفسها ان اختارت فراقه او تتوب. وفي الغالب ان الرجل لا يزني بغير امراته الا اذا اعجبه ذلك الغير. ليه الرجل لا يزني ومراته حلوه او مراته مكفياه او هو يتزوج امراه؟ ليه يتزوج الا اذا هو شاف واحد احلى منها؟ فلا يزال يزني بما يعجبه فتبقى امراته بمنزله المعلقه التي لا هي ايم ولا ذات زوج، فيدعوها ذلك الى الزنا ويكون الباعث لها على ذلك مقابله زوجها. في ناس بتعمل كده تقول لك بدام هو خان انا هخونه على وجه القصاص، مكايده ومغايظه، فانه ما لم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه، ولها في بضعه حق كما له في بضعها حق. فاذا كان من العادين لخروجه عما اباح الله لم يكن قد احسن نفسه. وايضا فان داعيه الزنا تشتغل بما يختار من البغايا، فلا تبقى داعيته الى الحلال تامه ولا غيرته كافيه في احصان المراه، فتكون عنده كالزانيه المتخذه خدنا. وهذه معاني شريفه، ان ليه ربنا قال الزاني لا ينكح الا زانيه؟ قال بكل المقاييس، اولا بالعشره، ثانيا بالرضا، ثالثا بايه؟ بالناتج، الناتج المباح، الناتج الواقعي. بالعشره ان رجل راضي ان يعاشر زانيه فاخذ اللقب، لان عشرتها ورضيت بيها. رقم اتنين ان انت رضيت ان انت تزني او هي تزني، فانت كده ايه؟ من رضي بالمعصيه فايه؟ تحملها. رقم ثلاثة فعليه كفل من المعصيه. رقم ثلاثة بالواقع المشاهد، الواقع المشاهد ان انت راجل متجوز واحده وهيزني هيحصل ايه؟ هيبدا يلف يمين وشمال، هيبقى مراته معلقه، هتبدا هي تعمل ايه؟ دينه قوي، هتطلب الطلاق، مش دينه هتعمل ايه؟ هتقول والله يا مكيداه، يا اما تقتص يا اما تبحث عن تقضي وتراهي ايضا، فتصبح ايضا ايه؟ بالواقع زانيه. وعلى هذا فالمراه المساحقه زانيه كما جاء في الحديث سحاق النساء زنا بينهن. والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط مملوك بمملوك او غير زاني، والمرأة الناكحة له زانية، فلا تنكحوا إلا زانية أو مشركة. ولهذا يكثر يقول هو أن المرأة اكتسبت لفظ الزنا بمعاشرة الزنا. ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها، وربما زنت بمن يتلوط هو بها مرغمة له وقضاء لوطرها. وكذلك المرأة المزوجة بمخنث، وعد جوزت واحد ملوش حاجة في النساء، الراجل يعني كده إيه؟ ما انتش فاهمه ده ترتيبه ايه. فهي بتعمل ايه؟ بتعتبره اختها، وتبدا هي تقضي ايه؟ وتراها في الحرام. وكذلك المراه المزوجه بمخنث ينكح كما تنكح هي متزوجه بزان، بل هو اسوا الشخصين حالا، فانه مع الزنا صار مخنسا ملعونا على نفسه للتخنيس غير اللعنه التي تصيبه بعمل قوم لوط. وثبت في الصحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنسين من الرجال. احنا قلنا المخنسين دول درجات، في فرق ان هو حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى، فيه ان رجل مثلا ولد بعضو ذكري وعضو انثوي، وفرق انه رجل هو يتشبه بالنساء او امراه مترجله تتشبه بالرجال. لعن الله المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال اخرجوهم من بيوتكم. وكيف يجوز للمراه ان تتزوج بمخنس انتقلت شهوته الى دبره؟ يعني ازاي واحده تقبل ان هي تتجوز بمخنس وهو شهوته بدل ما يكون في قبله اصبحت في دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة، وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته وغيرها. ولهذا يوجد من كان مخنسا ليس له كبير غيرة على والده ومملوكه ومن يكفله. والمرأة إذا رضيت بالمخنس واطئ واللوطي كانت على دينه، فتكون زانية وأبلغ. هنا بيتكلم على معنى ربما يكون ما كانش متبادر أو أنت تتعجب، هو إيه اللي يخلي في سنة 700 أو 720 واحد يتكلم في المعنى ده؟ ما شافوش النت وما شافوش الافلام بتاعت الناس، وما شافوش علم القوس قوس علم الريمبو والالوان، ما شافوش الناس اللي بتستحل هذا. وبتكلم على ان دي فواحش. ربنا سبحانه وتعالى انزل سورة النور للقضاء على هذه لاخراج المجتمع من مجتمع ظلمات وفواحش الى مجتمع ايه؟ ايمان. فان تمكين المرأة من نفسها اسهل من تمكين الرجل من نفسه، فاذا رضيت من زوجها رضيت من نفسه. وقال تعالى: الزاني لا ينكح الا زانية. تتناول هذا كله، ان معنى ان ربنا بيقول لا ينكح يعني اما لا يطأ جماعا او لا يتزوج. المعنيين ان الرجل اذا تزوج امرأة زانية فانه يأخذ لقب الزاني. طيب لو تزوج امرأة كتابية هياخد لفظ الكتابي؟ لا. لو تزوج امرأة بخيلة، لو تزوج امرأة غير امينة، مش أمانة فلوس، أمانة مجالس، بتتكلم في الكلام كتير، بتنقل الكلام، هياخذ لقبها؟ ربنا قال: ضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين كفروا. اللي ضرب مثلا للذين كفروا مين؟ امرأة نوح وامرأة لوط. إذن المرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إن زوجة نبي خانت الأمانة وخانت المجلس ورضيت بالكفر ودلت على الأنبياء وهي لم تخن خيانة فراش، ومع ذلك الأنبياء لم يأخذوا هذا اللقب. لكن في الزنا قال لا، المعصية دي بالذات اللي هيرضاها هياخد ايه؟ هياخد لقبها. قال: يتناول هذا كله بطريق عموم اللفظي او بطريق التنبيه وفحو الخطاب الذي هو اقوى من مدلول اللفظ، وادنى ذلك ان يكون بطريق القياس كما بيناه في حد لطيف ونحو، والله اعلم. جزاكم الله خير.